What? قل هو الله أحد. الله صمد. الله صمد. ولد. لم يلد ولم يولد. صمد. ولم يكن له كفوا أحد. إيه.